هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة أسماء حسين أحمد محمود المقيمة في مدينة نجع حمادي محافظة قنا، والتي تقول فيها: أنا واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة يا حضرات، ما عنديش حد يعولني ولا يوفر لي سكن أعيش فيه، والمفروض ان يكون في شقق لذوي الاحتياجات الخاصه والاسر الاولى بالرعايه. اتقدمت باكتر من طلب، لكن البهوات هناك ما ردوش عليا غير بعد فتره طويله، وقالوا لي ادفعي مقدم الحجز اللي هو 5000 جنيه، وانتي ونصيبك بقى. ربنا وحده هو اللي يعلم انا اتصرفت في المبلغ ده ازاي ودفعته ازاي يا حضرات، لكن انا بظروفي دي مش هينفع معايا حكايه انتي ونصيبك. المفروض ذو الاحتياجات الخاصة لهم معاملة خاصة ويستلموا الشقق بمجرد ما يقدموا عليها طالما الشروط منطبقة عليهم. هي دي مشكلتي يا سادة يا مسؤولين في محافظة قنا. وردا على هذه الهمسة أفاد مدير عام مكتب السيد محافظ قنا بالرد التالي: ببحث الموضوع مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أفادت بأنه تم تحديث بيانات الشاكية بناء على طلبها لضمها إلى مشروع الإسكان الاجتماعي، وتم تحويل ملف تحديث بيانات المذكورة ومقدم الحجز بمبلغ 5000 جنيه ضمن الشيك الصادر لبنك الإسكان والتعمير بقنا لاتخاذ اللازم نحو تخصيص الوحدة السكنية للشاكية وفقا للنظم واللوائح المنظمة لذلك. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.